قال لمن ساق الهدي أنه يجوز أن يتحلل تحلل الأول إذا قدم النحر على الرمي والحلق؟ لا، حتى أنحر حسب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.